سبحان الله اللهم صل عليه فكيف نصلي عليه؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم رواه احمد ومسلم والنسائي والترمذي وقطعه واي احمد في لفظ اخر نحن ذات وفيه فكيف نصلي عليه اذا نحن صلينا في صلاتنا. وعن طالب عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا او عرفنا كيف السلام عليه فكيف الصلاه عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. رواه جماعه الا ان الترمذي قال فيه علي بن ابراهيم في الموضوعين علي ابراهيم في الموضوعين لم يسجده من يرى آله. وعن قبادة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عدل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا قل احدكم فليبدا بتحميد الله والسلام عليه ثم ليصلي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء. رواه الترمذي وصححه وفيه حجه لمن لا يرى الصلاه عليه فرضا حيث لم يعمل ذلك الا هذا. ويعقبه قوله في خبر مسلم يعرف التدهور ثم يتخير من مساله ما جاء فيه قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاه وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي كالابهام فدعا بها. ويده اليسرى على ركبته فاقبها عليه. قوله كان اذا جلس في الصلاه هذا يعني كل يوم الجلوس التشهد والجلوس بين السجدتين لانه لم يقيد ولم يستثمر منه شيئا. ما قال اذا جلس في الصلاه في التشهد ولا قال اذا جلس في الصلاه الا الجلوس بين السجدتين. فلما لم يقيد بالتشهد ولم يستثمر منه الجلوس بين السجدتين دل هذا على عليه على العموم وانه عليه الصلاه والسلام اذا جلس في الصلاه حمل هذا العمل سواء بين السجدتين او بالتشهد. وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي كالابهام وتسمى السبابه فدعا بها ولم يذكر بقية الأصابع لكن تذكر في اللحظة الثانية إن شاء الله. ويده اليسرى على ركبته فربطها عليه ونلزم إذا ربط عليها أن نزلها إياه فالمهم إن ربط على الركبة إلا بالإلهام لو ربط على الفخذ يمكن بالإلهام لكن على الركبة لا بد من الإلهام. وفي لفظ كان إذا جلس الصلاة وضع خفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها أخلاقه كلها وأشار بأصبعه التي في الإنسان. فكل الأصابع مقدورة الخوف والجوف والوسطى والإبهام وتبقى الكبار مشارا بها ووضع خفه اليسرى على فخذه اليسرى رواهما أحمد ومسلم والنسائي. هذه الصفة الثانية من وضع اليد اليسرى على الفخذ. فاليد الأولى وضعها على الركبة. فإما أن يقال إن الصفة واحدة وأن وضعها على الركبة يكون طرفها على الفخذ. فمن قال إنها على فخذه أراد بعض اليد. فمن قال إنها على ركبته أراد أيضا بعض اليد. وعلى هذا فتكون الروايتان متفقتين والصفة واحدة ولا متعددة؟ والصفة واحدة. لكن هذا الجنب قد يعارض بأن الأصل أنه إذا قيل وضع كفه اليسرى على فخذه كفه. الأصل أنه كل الرأس أنه الكل. وكون الصفاء وكون شيء الصفاء الصفاء تتعدد أمر معهود من الشرع. فيكون أحيانا يضع على فخذه كلها كلها وأحيانا يضع بعضها والبعض الآخر على الركبة ويكون قد أقامها إياها إقاما. هذا الحديث فيه زيادة على الأول أنه يقبض أصابعه ويشير بالسباب. والأول ما ذكر الله الإشارة فقط. وفيه أيضا الصفة الثانية في وضع الكف اليسرى أنها على الفخذ. وفيك ذكر أنه على ركبته. نعم. إن حسن الهان وهذا غير مفتح يعني الأصل الثاني إنه حل كما في حيث رأيه من حجة الصالح. لا يحل بحق رأس الهان برفع والآخر هو فأنا لا وحتى لو قرر الهان هتتابع على الحوار وقرر الهان هتتابع على الحوار. يعني لو إذا قرر الهان وضرب على الوحدة فحضوه محل الزكاة فالزكاة حكم عليه. طيب الخلاصة أن هذا ذكر لدي الصلاة إذا فعل الإنسان وأن إذا رفع كمعروف وكذلك إذا كان قائما. لا التحريك عند الدعاء فقط لأن قوله يحريك على وضع بها تدل على هذه الحركة هي متفرعة. نعم أشار إليها بإذنها رفع وعند الدعاء الحركة إزاي حريقها. والله يعني في السنة أنه يقالها مع الانحناء قليلا تنحني قليلا يعني ما منه مغروسة فلا قليلا تنحني ومع الحركة طبعا يقع رأسك. نعم هنا في جناة الشهر مطوع وعند الدعاء يحرق رأسك. لا لا لا نشير بها رابعة دائما سواء حلة ولا رمى فضل من فوق فخذه هو الفخذ فوق فخذه يجوز هذا وهذا. فالظاهر أيضا أنه إذا وضع اليسرى على الفخذ وضع اليمنى على الفخذ وإذا وضع القمح على الركبة وضع الكسى على الركبة يحسون متواجهين. أهم الموضوع ثلاثة إما تحلية هكذا وإما غمط وأما الفعل وأما الفعل هي مقبولة. إنهم أقل ثلاثة

وهو لا يكون أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. هذا الأمر هل هو الوجود من الأشياء؟ الجواب من الأشياء، لأنهم سألوا عن الكيفية، ما سألوا عن حكم الصلاة، سألوا عن الكيفية. لكن أصل الصلاة واجبة، واجبة بهذا الأمر ولا بقوله تعالى لأنهم يؤمنون بالله؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أن هذا فهو إرشاد إلى الكيفية المطلوبة. نعم، فعليه يكون بيانا لمجمل فله حكم ذلك المجمل. المجمل قررنا بقوله صلوا عليه، قررنا أنه بالوجود، وعلى هذا فتكون هذه الكيفية واضحة، لا من قوله قوله، ولكن من قوله تعالى صلوا عليه، لأن هذا إنما هو للإرشاد إلى الكيفية. لكن هذه الكيفية نقول إنها بيان منه، وما كان بيانا بالمجمل فله حكم ذلك المجمل، إن كان واجبا واجب وإن كان غير واجب هو الله. قال قولوا اللهم صل على محمد. اللهم يعني يا الله، وسبق بيان الصلح في حذف ياء النداء وتعويض الميم عنه. أتين بيان الصلح. وين إشارة أن قد الله عز وجل في أبيع. طيب، وقوله صل على محمد، قال بعضهم أي رحم أي رحم، وفيه نظر، لأن الرحمة أفضل غير الرحمة. يقول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، لا غير رحمة لك. وقال بعضه الصلاة ثناء الله على رسوله الملأ الأعلى، وهذا هو الصحيح، من مراد الصلاة ثناء الله على رسوله الملأ الأعلى، وهو أخص من الرحمة. أليس كذلك؟ حتى إذا قلت أنت لشخص اللهم صل عليه، لأنك مأمون بأن تدعو للشخص بقولك اللهم صل عليه، متى؟ إذا قد صدق فينبغي لمن أعطاك الزكاة أن تقول صلى الله عليه أو اللهم صل عليك. إنه مرة واحد أعطانا زكاة بدون يوزعه فيه شيء، إننا لا تأتي، لأن الله يقول كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتت صدقة القوم قال اللهم صل على آل أبي فلان أو على آل فلان. الحاصل أن صل عليهم يعني أثني عليهم في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة المقربون. وقوله على آل محمد، من المراد بآل محمد؟ المراد إذا لم يذكر معهم أحد من أتباعه، كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. من المراد بآله؟ الساعة على دين. فإذا لم يذكر مع الآل أحد فهم أتباعه، وإن ذكر أحد من آله وأصحابه وأتباعه صار الآل أدواره وقرابته المؤمنين. وقال أصحاب معروف من سمعته من يده وما فعل ذلك، وأتعكم من يدعو لي مكيانا كما قليت على آل إبراهيم كما قليت على آل إبراهيم الكاف للتشبيه أو التعليم كاف التشبيه أو التعليم فعلى قولك أن التشبيه أورد بعض أهل العلم عليها إشكال وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وآله أفضل من إبراهيم وآله فكيف نشبه الصلاة عليه بالصلاة على إبراهيم أن أفضل منه وأجاب عن ذلك فقالوا إن من آل إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم فكأنه صلى عليه مرتين مرة عند قول الله صلى على محمد وعلى الصديق إن قال كما قلت على آل إبراهيم لأنه منهم محمد وهم صلاة مضاعفة صلاة مضاعفة وفي هذا نرى لأن إذا قلنا هكذا وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم وحين تعرض الصلاة عليه تحصيل حق ويقول صلى عليه كما قلت عليه صلى عليه كما قلت عليه كما قلت عليه لآل إبراهيم وبعضهم يرى أنها للتعليم يعني صلي عليه لأنك صليت على آل إبراهيم فيكون ذلك من باب التوكل شبه بما أنعم الله به على من سبق محمدا صلى الله عليه وسلم أن يثني على محمد بهذا ولا يلزم من ذلك أن يكون مثل الأول ولا أقل ولا أقل وهذا أصح فإذا قيل هل جاء في الكهف التعبير ثم نعم وبمثل هذا التعبير ثمان واذكروه كما هداكم نعم الكهف هذه للتعبير واذكروه لأنه هداكم وهذا أيضا صلى على محمد لأنك صليت على آل إبراهيم فعادت الكرم والفضل والجود على السابقين فأبد ذلك على الأحد ولهذا لا يحصل إشكال ويكون ذلك من باب التوكل بفعل الله تعالى السابق على فعله المطلوب وبارك على محمد وعلى آل محمد بارك عند البركة على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد طيب آل إبراهيم من هم؟ أتباعه ومن أتباعه في أصل الدين محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ارتقوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المؤمنين من قبل إلى آخره وقوله إن حميد مجيد هذا تعليم تعليم شروط تعليم وتوكل يعني لأنك ما الفعل الذي تحمل عليه حميد بمعنى محمود ومجيد بمعنى عظيم وذكر النجد هنا في مقام السؤال إشارة إلى أنك تسأل الله حادث عظيم لا يقوم بها إلا من كان مجيدا إذا أعظمه وباجتماع الحمد والمجد يحن الوقت ويقول سبحانه وتعالى مع مجده وعظمته لا يفعل إلا ما يحمد عليه بخلاف لعظماء سواه فإنه قد يتجرؤون على ما لا ينبغي من أجل أن لهم عظمة ومجدا ثم الله جل وعلا فالإحسان هو مع عظمته ومجده لا يفعل إلا ما يحمد عليه ما يفعل حميد ومعنى حامد حميد هنا بمعنى مجهول، لكن هناك بمعنى يكون بمعنى حامد. حليم لا حليم لأن ما لهم بمعنى معروف، ما تفضل بمعنى معروف. هل الله تعالى يحمد من يستحق الحمد ويثنى عليه؟ نعم مجاشر. وهذا نقول ان حميد بمعنى محمود وبمعنى حامد بمعنى حامد ايضا، لانه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد من عباده. نعم كما يقول من يستحق الذم من العباد ايضا. فوائد هذا الحديث: أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يزور أصحابه، أتانا في مسجد سعد بن جبير، ثانيا فضيلة سعد بن عبادة ومن قبله حيث كان مجمعا للصحابة رضي الله عنه، فإن الظنين على أنه كبير فيهم وشريك من أعضائه. ثالثا فضيلة وأيضا حيث أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا تعظيم الرسول له يكون التعظيم. ثالثا رابعا أنه ينبغي الإنسان وإن كان كبيرا وشريكا أن يزور بعضا يستحق الزيارة من أهل عقله، لأن ما أحد أشرف من المخلوقين من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يزور بعض أصحابه لما في هذا من التأليف والمقالة والمنافق. وفي أيضا صلاة سؤال الأخر مع وجود من هو أكبر منه له الحظ. وفي أيضا دليل على صلاة سؤال عن الأمر المجمل في البيت، لأن كان قال أمر الله أن يصلي عليك فهو يصلي، يعني فكأنه رضي الله عنه يقول أمر الله أن يصلي عليك كأنه يعتذر عن نفسه، لأن هذا ليس سؤالا مبتدعا حتى يكون داخلا فيما نهى عنه، بل هو سؤال الناس في حاجة إليه لأنه أمر به مجملا فأراد أن يسأل. لكن قد يقال الأولى أن لا يسأل، الأولى أن لا يسأل، لأنه إذا أمر به مطلقا صح أن يقابله بأي صيغة. مثل ما مثل قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة إن كانت لحصل الإنسان، لكن كانوا يسألون حتى وصلوا بكتاب معين. هذه قد يقول القائل الأولى عدم السؤال، لأن الله يصلي عليه، فإذا كتب الله أن يصلي على محمد أو صلى الله على محمد فقد انتهك أمر الله، فلو بقي الأمر على إطلاقه لكان أيسر بالأمة. ولعل هذا والله أعلم هو الحكمة من سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم مبادرته بجواره، إذا لم يكن الحكمة ما كان يذكر الشخص وهو انتظار الوحي أو تأمل ما ينبغي أن يكون أجمع وأجمع. نعم وفي الحقيقة في احتمال سنة ثالث هذا وارد، ولهذا قال حتى تمنينا أنه لن يسأل، يعني سورة الرسول يحتمل أنه إكراه وعالم وعدم إلى آخره، ولا يقول أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحب سؤاله لأجل أن تبقى الآية مطلقة غير مقيدة بصفة معينة. وفيه دليل أيضا على الإرشاد إلى الصفة المطلوبة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاكم ثم نحاكم. وفيه أيضا أننا نذهب في هذه السيرة من سيرة القراءة فإنه ليس بالمشروع بل ولا بمشروع أيضا، مثل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ويجبر أوصافه سيدنا. نقول لهم هذا الذي يحييكم أبعد لكم من الله مما لو اخترته عليه على ما ورد به الشرع في الصفات التي تقرأون في الكتب أو تسمعون من بعض الناس كلما إذا هذا عن هذه الصفة التي أرسلها إليه أن يريد أن يضيق أنه إليها فإنه لا يرد به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه جماعة إلا الترمذي وقال فيه على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آلا. وعن قبالة بن مسعود رضي قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في حياته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل هذا ثم دعاه فقال له أمري إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والسلام عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدعو بعد ما شاء. قدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي عليه طلقا لبيان المجمل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ثم بين ذلك. وذكرنا أنه سكت وبينا أسباب ذلك. نعم. نعم إما لأنه يوحى إليه وهو الجبر الوحي أو لأنه عليه الصلاة والسلام يتأمل أحسن صيغة يصلى عليه بها أو أنه كره هذه المسألة لأن الآية مطلقة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وامتثالها على الإطلاق أحسن على المكلفين من تقييدها بصفة معينة. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام بين الحكم وحرصها على المذكورة تقريرا عن أمر الله تعالى بقوله صلوا عليه وسلم وبينا عن من فوائدها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي فيها على القوم لأنها واجبة لا يجزي فيها أن يقول اللهم صل على محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المجمل بأن يقول كذا وكذا فلا بد من ذكر إحدى الصفات التي ورد بها الأمر. ثم قال ولأحمد في لفظ آخر نحن وفيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وهذا التقييد لا مفهوم له لأن الآية مهمة صلوا عليه وسلموا تسليما وقد أمرنا بالسلام عليه في صلاتنا فيقتضي ذلك أن يكون أيضا الصلاة عليه مأمورون بها في صلاتنا. نعم ولهذا أيده في قوله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا كما أننا سلمنا عليك في سلامنا على صفة معينة علمتنا إياها فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وقول في صلاتنا عام للفرض والنفل تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة فيهما. وقوله أيضا في صلاتنا عام بالتشهد الأول والثاني وقد أخذ به الشافعي وقال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهد الأول والثاني ولكن أقوالنا الإمام أحمد قال مذهبه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع في التشهد الأول وتدل على ذلك في حديث مشهور لما رواه الإمام أحمد في التفريق بين التشهدين فإنه دخل التشهد الأول قال فإذا قال ذلك طعام وفرح به وكذلك أيضا الحديث الثاني أنه كان عليه الصلاة والسلام يخففه أي التشهد الأول كأنما جلس على الضغط وهي الحجارة المحمى. وعن كعب بن هجرة قال قلنا يا رسول الله علمنا أو قال عرفنا كيف السلام عليك علمنا أو عرفنا أو هذه الشك من الراوي هل قال علمنا أو قال عرفنا فهل بين العلم والمعرفة فرق؟ نعم أو العلم والمعرفة شيء واحد؟ أحسن المعرفة يعني كيف ذلك؟ لكن العلماء يفرقون بينهما من وجهين يقولون المعرفة انكشاف بعد العلم، يعني بعد الجهل ينكشف لك الأمر بعد أن كان خفيا عليك. هذه واحدة. الشيء الثاني إذا تكون حادثة علامة انكشاف بعد العلم، تكون حادثة بعد العلم فإنها تكون حادثة. أما العلم فليس كذلك، فليس كذلك. ولهذا يقال الله عالم ولا يقال الله عارف، ما قال عارف. وأن قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعني حكى بالشدة، فليس المراد بالمعرفة هنا العلم، لأن الله تعالى يعلم الإنسان بالشدة والرخاء، لكن المراد يعني حكى بالشدة بمعنى يلطف بك ويجابيك بالشدة. فحاول أن المعرفة يقول العلماء إنها ظهور بعد لك أو انكشاف بعد لك، وأنها حادثة بعد أن لم تكن بخلاف العلم. فيها أيضا فرق ثالث، المعرفة غالبا تتعلق بالمحدودات. نعم، ثم في قوله لا يعرفهن أحد من الغلب، يعني يقول قائد فلان تعرفه غلط. نعم، والعلم بالمعقولات هذا أيضا الفرق، لكن هذا مو زائد، هذا في الغالب. الغالب أن المعرفة تتعلق بالمحدودات والعلم يتعلق بالمعقولات. طيب، في هذا المثال علمنا أو عرفنا، لا فرق بينهما فيما يكون، لأن حتى العلم الموجود هنا علم فارغ، لأنه ما علموا بالكلام إلا بعد أن علموا، فيكون ذلك معرفة. فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، سبق أن الأمر في قوله قولوا للإرشاد، لأنهم سألوا عن الكيفية، وأما الوجوه فإنه معلوم من الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه جماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آله. قال هذا يكون في الحديث رواية كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، رواية الترمذي كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم. وشقينا أمر ثالث وهو الجمع بينهما، فهل ورد الجمع بينهما؟ أجبنا ورد الجمع بينهما في صحيح البخاري، ورد الجمع بينهما في صحيح البخاري كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري، وعليه فنقول إن الصفتين الثانيتين التي فيها الاقتصار على آله أو الاقتصار على إبراهيم، هل نقول إنهما صفتان ثابتتان أو مختلفان، أو نقول إنهما صفتان خلق منهما، خلق من كل واحدة ما أثبت في الأخرى؟ وعليه فتكون رواية الجمع هي الأولى، مثل بعض الرواة اتفق على إحدى الكلمتين إما نسيانا وإما كفارا. الذي يظهر لي في هذه المسألة هو الثاني والأخير، لأنه ما دام أن الحديث مخرج واحد كله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، وبعض الرواة ذكر عنه بعض الرواة ذكر عنه على آل إبراهيم، وبعضهم على إبراهيم وبعضهم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مثل هذا الزائد معه زيادة العلم، معه زيادة العلم فيقول أولى. الذي يظهر لي في هذا أنها صفة واحدة، ناظرة واحدة، وأن العقل فيها رواية البخاري وكل من رواية البخاري أن ذكر آل إبراهيم حتى في البخاري أيضا لكن رواية الجمع هي ويكون حذف إحدى الكلمتين في بعض من بعض الرواة من باب الاقتصار أو النسيان من باب الاقتصار أو النسيان هو الأقرب من باب النسيان لأن كونهم مقتصرون على بعض الألفاظ هذا فيه ظروف إلى قائم الأخذ هذا من النسيان لا سيما وأنه واثق نعم نقول صحيح أن الأصل عدم النسيان لكن ما دام أن الحديث مخرجه واحد فإننا نقول ما الذي أوجب لهؤلاء النسيان نعم أيضا نقول إذا كان هؤلاء قد غلطوا وحلقوا ما حلقوا يلزم أن تكون هذه الزيادات زيادة وهذا أيضا لم يكن قوله لأن راويها ثقة الأقرب عندي في هذه المسألة أن لا نجعل الخلاف في حديث كعب بن عجرة من باب اختلاف ولكننا نجعله فإن نأخذ بالأهم وهو كما قضيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وقد تقرر عن في درس المعاد أظن أن ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه لن يصح الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم وأنما قال فإنه لعله في نسخهما النسخة التي وقعت في أيديهما من حديث البخاري ليس فيها الجمع وإلا فجمع ذلك كما هو معروف وقد ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء الجمع بينهما نعم في كتاب الأنبياء قال وعن هوالة بن عبيد هذا كله تقدم لنا عليه وعن هوالة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه قال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء رواه الترمذي وصححه قوله هنا سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هنا محل الدعاء والصلاه لكن الظاهر أنه في التشهد ويؤيد هذا القائل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهد في الصلاة إلا في التشهد وأن الإنسان يدعو في سجوده ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فقال عجلا شبه العجلة أنه بدأ بالدعاء وترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كأن أعظم شيء بنفسه حاجته بدأ بها واستعجل ثم قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء أو إذا صلى أحدكم ما المراد بالصلاة هنا؟ الظاهر أن المراد بها الدعاء أي إذا دعا أحدكم وقوله فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه هذا يعارض المعروف من التشهد هذه الحمد لله في ثناء على الله أو يقال إن الصلاة في الحقيقة كلها جملة واحدة وهي مقطوعة الاثنان على الله سورة الفاتحة وهذا ثناء على الله عز وجل وإذا امتنع على الوجه فإننا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات كلها حمد وثناء يعني لأن الحمل كما مر علينا كثيرا وقت محمود بالكمال. وأنت إذا قلت التحيات لله فقد وصف الله تعالى بالكمال فيقتضي ذلك أن يكون حمدا، يعني ليس يشترط في صيغة الحمد أن يكون بربه. وقوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا الحمد لله، لأن حق الله أعظم من حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي حق نفسه ثم يدعو بما شاء. رواه الترمذي وصححه، وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالشهادة، ويعطله قوله كقوله في خبر مفعول ما له تشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء. ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال ثلاثة، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. منهم من قال إنها فرض، وأن الصلاة لا تصح بدونها، وهذا هو المشهور من المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فرض يعني ركن، فمن لم يصلي لم تصح صلاته. والقول الثاني أنها واجبة، فإن تركها عمدا بطل صلاته، وإن تركها جهلا أو سهوا لم تبطل، وعليه السجود للسهو. ومنهم من يرى أنها سنة وليست بفرض ولا واجب، وأنه إن صلى فهو أكمل، وإن لم يصلي فلا تقرأه صحيحا. ويستدل هؤلاء بأن الأمر عدم الوجود، وأنه ليس في الأحاديث ليس في السنة ما يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة. ويستدل أيضا بهذا الحديث الذي ذكرهم عنه، وجهه أنه لم يأمره بمثل إعادة، ولو كان حكما لأمره بالإعادة لأن الصلاة لا تصح بدون أركانها. ويستدلون أيضا بدليل ثالث حديث ابن مكروه تشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء، تخير من المسألة ما شاء بعد ذكر التشهد الذي ليس فيه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون أيضا بالبراءة الأصلية. ما البراءة الأصلية؟ أن الأصل براءة الذمة مما سلف حتى يقوم دليل على الوجود، وهذا كما ترون هذه أدلة قوية، أدلة أثرية وأدلة نظرية. والأظهر أننا لا نجيبها على كل مقدم، ولكننا نأمره بدون إجابة. ولو أن لو سئلنا بعد أن صلى رجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكنا صلاته مبدع ولكن لا تعود مثله، لأن المسائل الخلافية لا سيما إذا لم يكن دليل واضحا فالأولى فيها مراعاة الخلاف والمقصود في الاحتياط. صحيح أنها أخر شيء أنها سنة، أخر شيء أنها سنة، وقال لي أن أخر براءة الذمة مما شرط، يعني فإذا قال واحد حال واحد معناه أن الذمة مشهورة به أخر براءة، فالأخر عدم ذلك. نعم، الآية مطلقة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مطلقة، ومعلوم أن المطلق يدخل فيه الإتيان به المرأة واحدة في العمر ليس مطلق. ولهذا لما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت ما وقف إلا مرة، وكل فعل مطلق غير مقيد بزمن أو مكان فإنه يحصل بالإمتثال مرة واحدة في العمر. أين؟ نعم، هذا أقل من الكثير فقط. وقول كيف نصلي إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ما جعلنا، يدل على أنهم مصحون وأن هذا هو المشهور، لكن الإجابة يحتاج إلى نص، إلى نص بالوجوه قل عليكم أو عليكم. ثم إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جاء في الصلاة ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما قال آية صلاة كما قالوا للذي لم يؤمن، وإنما أرشده إلى ما هو الأول. نعم، يستدل بالآية على الوجوب على الإخلاص، أن يجب على كل مسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو صلى عليه مرة واحدة في عمره لم يغفر الله عليه. وقد علمنا الآن أن المعروف لأن الأمر المطلق إذا لم يقيد بزمن أو مكان فإنه يكفي فيه مكان مرة واحدة. الشيء الثاني إذا دعموا في فعل لم نعلم له أفضل، لم نعلم لإلزامه به أفضل. إن هو الإجابة من ذلك إلى الإجابة، ولكن نقول لك في مثل علم في ذلك من الإجابة. أما في الشهر الأول ما علمنا أن أحسن قال أن الله فيه، لكن هل مشروع أو غير مشروع في خلاف هذه الأسماء. أما أن غير مشروع في الشهر الأول لا بالفحواء حتى الشاعر يرى أنه الأول كله مفتح، الشاعر الأول حتى أن يغرق عن ذلك الرسول يرى أنه مفتح. ويتكلم على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفسه لم يرجع إلى حديث. نعم، بجل سبحان رب العظيم وسبحان رب الآلاء والتكبيرات. نعم، قليلة من بس الوارد إلى سرد وشجد فيه سرد فيه وهنا ما أمره من الآلاء فالسنة سرد فيه أنه مرة من يحصل إلا أن يقرر بين السهو والجهل. فيقال الإنسان إذا كان الواجب جهلاً الواجب عن الصلاة، أن كل أعلام الواجب فإنه لا يشعر له سجود السهو، لأن السجود إنما هو للسهو فقط، وتارك الواجب جهلاً لو أوفقه نسياناً لو أوفقه نسياناً. فإذا صح على التكبير وحينئذ يرفع الحديث في دلالة على المصلي، لأن الرسول أمره وقال أمره حيث قال أن يرجع بسم الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يرى شيئا. يقول فيه دلالة على الوجوب ونقول عدم أمره بسجود السهو لأن ذلك ليس مشروعا في من ترك الشيء جهلا، بخلاف من تركه نسيانا فإنه قد التزم بوجوبه لكن نسي. أما الأول فلم يلتزم بوجوبه لأنه ما علم أنه واحد. نعم، لكن حتى مثلا الإجابة يلبى منها أنه لو تعمل الصلاة لبطل الصلاة، وهذا في شيء من الصعوبة في التزام بنفسها وتراشيد أمر الله أو عز وجل. نعم، لا ما تنفذ لأنه لو نافذ الطمأنينة لوجب أن يعيش، ثم أن هذا الرجل دعا فهو مطمئن. ولهذا هو دعا إلا أنه تعجل حيث بدأ بالدعاء قبل ما ينبغي أن يقدمه بني يديه. نعم، هذا شك من الراوي وقال من هذا الشك قرأ على الراوي فقط، لأن كيف الرسول يدعوه ليعلمه ثم يوجه الخطاب إلى غيره. نعم، ثم قال له نعم لأن الصواب، فقال له وأن قوله أو لغير الشرط طبعا على الراوي ولا على البدري. لكن يبقى النظر من أن نأخذ بوضع النعم شون؟ نعم لا نحن ما نجد على الموجود ما هو من هذه من هذه أوامر أقول من أبا قول ما أوجب عليه تعالى هذا أكبر الأقول. طيب استفاد من هذا الحديث أنه ينظر الإنسان الداعي الذي إذا يعرف أن يبدأ الحمد لله ثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج من الجنة ويؤيد ذلك أيضا نفس الشخص فإنه كلام الله ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الجوار. ثانيا مما يؤيده أيضا أن الرجل إذا أثنى على الله ازداد استحضاره للدعاء ثم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ازداد استحضاره للاتباع عليه الصلاة والسلام وحينئذ يأتي دعاؤه وقد شعر به الإخلاص والمتابعة وهذا من أسباب الدعاء. لكن هل يجوز للإنسان أن يدعو بدون أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي؟ كلما الجواب يجوز الجواب لأنه في أحاديث كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لنفسه ولغيره بدون أن يتقدم الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ونتأمل الحديث وجد فيها شيئا كثيرا من هذا النوع مثل قوله صلى الله عليه وسلم حينما جاء لأبي سلمة وقد شق بصره ومات فقال أغمض عينيه وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وقع رجعه في المسجد وافتح له في قبره ونور له فيه وخمسه في عقبه وان يحمد الله وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انما هذا من باب الحق والفقر وليس من باب الواجب. بل لو ترك الانسان عرقه قال اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اهدني وما اشبه ذلك فان هذا جائز. وكذلك الانبياء تجدون في ابياتهم ما لم يسبقه حمد ولا ثناء ولا صلاه إلا ذلك على أن هذا الأمر في قوله فليبدأ بحمد الله ثم يصلي ثم يدعو على سبيل الاستحباب والأفضلية. وفيه دليل على أن الحمد غير الثناء وقوله فليبدأ نعم بتحميد الله والثناء عليه وأن من فسر الحمد للثناء فتفسيره خاص. ويدل على ذلك ايضا وضعه منه حديث ابي هريره في الفاتحه اذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي اذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي. دل ذلك على ان الثناء غير الحمد لان الثناء في حقيقه تكرار في ذات المدح في المحمود. نقول ان الثني هو الرجوع إلى الأمر مرة ثانية. وفيها أيضا دليل على جواز الدعاء بما شاء بقوله ثم ليدعو بما شاء. وأخذ منه بعض العلماء أن الدعاء بالتعوذ من الأربعة المعروفة أو العلماء الذي جهنم ليس بواجب. قالوا لأن التعيذ ثم ليدعو بما شاء يدل على انه لا يجب شيء معين والا لبينه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هذا الاستدلال فيه نظر وجود النظر لان عدم وجوده في هذا الحديث لا ينافي ايجابه اذا ثبت بحديث اخر فان هذا الحديث لا يدل على النظر. لكن الحديث الثاني إذا بغير إذا كان أحدكم فليستعذ بالله من أربع يدل على الوجود. وهذه مسألة خلاف بين العلماء وسبق الكلام عليه وأن طاووسا قال لابنه لما صلى هل تعوذ أو هل تعوذ بالله من أربع جهنم ولا بقر قال لا وأمره بإعادة صلاته حيث لم يدع بهذه الأشياء. نعم